قال يقتدر معهم علم يقتدر معهم على إيضاح. طبعا معنى لهذا إن شاء الله نعطيكم أوراق فيها النص على إيضاح العقائد الدينية ودفع وإقامة الحجج لها ودفع الشبه عنها أو نحن ذلك. يعني هو هذا المقصود. علم يقتدر معه على إيضاح العقائد الإيمانية، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، قضاء القدر، هذه عقائد إيمانية، عقائد دينية. هذا العلم إذا أخذت به تستطيع أن تدافع عن هذه العقائد الإيمانية وأن تقيم الحجج لها، تنصرها وتبرزها وتدفع الشبه عنها. علم يقتدر معه على إيضاح العقائد الدينية. يقتدر معه، لماذا لم يقل يقتدر به؟ الإيجي أشعري. باب إنكار الأسباب. وضح أكثر. هم يقولون الأسباب لا تفعل، يقولون الله يفعل مع السبب. أيه. تمام. ها. حد عنده شيء؟ تفضل. هو يراها، يرى ان الاسباب كذا، هو يرى انها مشابهة. ماذا قال علم يقتدر ما ولم يقل يقتدر به؟ ترى الاخ يعني اعطاكم فكر كلام الاخ. نعم. لا. طيب علم يقتدر معه مثل ما ذكر الأخ. الأشاعرة ينفون الأسباب فيقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الشيء، أما الأسباب فهي مجرد علامات الحصول لقدر الله. هذا علم الكلام، هذا علم الكلام. يعني لو أتينا الآن بورقة وأتينا بهذه البلاعة مثلا وأشعلنا الولاعة وأتينا بالورقة فاحترقت الورقة، هل احترقت الورقة بسبب النار ولا عند ملاقاة النار؟ أشرح لكم أكثر. يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر على هذه الورقة أن تحترق. متى قدر عليها أن تحترق؟ جعل العلامة على احتراقها أن تقترب النار منها. الله سبحانه وتعالى قدر على هذه الورقة أن تحترق، ولو لم يقدر على أن تحترق لجاءت النار ما احترقت. إذن فالله أحرق النار، أحرق الورقة عند ملاقاتها للنار. هذا معتقدنا أم معتقد الأشاعرة؟ أستعجل من هذا المستعجل؟ أنا أطلع كذا كيف يا أخي؟ أليس الأمر كله بتقدير الله؟ طيب. نعم، هو الله قدر على الورقة أن تحترق وجعل العلامة على ذلك هو أن عند ملاقاة النار. نعم. نعم. لا فلسفة، احنا علم كلام ما فلسفة. طيب. يعني قصدك هذا الكلام صحيح ولا عشان أعرف أنت تتكلم فيه كلام صحيح؟ تفضل. نعم. جميل جميل. إذن لا يوجد في النار سبب ذاته، إنما هي مجرد علامات. من على هذا المعتقد؟ ها؟ فيكم أحد على هذا المعتقد يا أخوان؟ ها؟ إيش فيكم خايفين؟ من يرى كلام الأخ صحيح؟ ومن يرى أن كلام الأخ خاطئ؟ ما في أحد يخطئ؟ اي نعم.

هل فيكم أحد يستطيع يقول له قال الله كذا وكذا؟ لماذا؟ لأنه ما موجود إلا هذا الخطأ الذي وقع فيه المتكلمون قبلكم. كيف؟ لماذا؟ يظنون أن القرآن ما فيه أي أدلة عقلية. هنا الخطأ، ولذلك نظرتهم للكتاب والسنة أنه مجرد أخبار. فيقول لا ما نقدر، كيف واحد ينكر وجود الله؟ تقول له قال الله قال رسول، مو شرط تقول له قال الله قال رسول، تلجأ إلى أدلة القرآن، تنظر هل هناك أدلة في القرآن تدل على وجود الله أم لا، فتأتي له بالأدلة. المتكلمون ظنوا أنه ما في شيء، مستحيل شخص ما يعمل القرآن تلك القرآن، فعال نشوف أي شيء عقلي. شوف كيف بدايتهم، تعال أي شيء عقلي، ما لا تترك القرآن السنة، شخص ما يؤمن أصلا بالقرآن السنة، فلابد أن ناقش مناقشة عقلية. فهمتم كيف؟ فقال تعالى نناقش مما هو يؤمن به. إيش تؤمن؟ العالم هذا مكون من إيش؟ قال هذا جواهر وأعراض. العالم مكون من جواهر وأعراض. إيش الدليل؟ الاستقراء. ايش المقصود بالجوهر؟ الجوهر هو القائم بنفسه. وايش العرض القائم بغيره ولا يقوم بنفسه؟ هذا القلم جوهر، هذا اللون ازرق عرض. ممكن تلاقوا لا اللون ازرق كيف؟ صفات الحركة السكون هذه اعراض، هذا جوهر. العالم مكون من جوهر واعراض. طيب الآن المتكلم يريد أن يثبت لهذا الملحد أن خالق العالم هو الله. فإذا كان العالم مكون من جوهر الأعراض، فإن الخالق لا بد أن لا يكون إيش؟ هل يمكن أن يكون جوهر الخالق؟ لا يمكن. هل يمكن يكون عرض؟ لا يمكن. إذا العالم مكون من جوهر الأعراض، ولا بد أن يكون خالق العالم لا جوهر ولا عرض، أليس كذلك؟ قلوا بلى سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ عشفات عادة ونشاط هي. فالله لا جوهر ولا عرض، صح ولا لا يا اخوان؟ ها شفتوا كيف تكون علم الكلام؟ شفتوا كيف تكون؟ هذه مادة الله ليس بجوهر ولا عرض. طيب الجوهر اذا اتى جوهر جانبي صار جسم، والله ليس بجسم. طيب ولا مركب ولا مؤلف، لا جوهر ولا جسم ولا عرض. طيب خلينا نكمل، مثلا هذه مادة علم الكلام، اللي كان يسأل عن علم الكلام هذا هو. هذه مادة. طيب يأتي للعرض، هنا العرض لا يبقى زمانين، المان دائما التغير دائما كذا، وأيضا هذا القلم الآن متحرك ثم سكن ثم بعد السكون يتحرك، فطالما شيء حدث ثم يزول إذا هذا إيش؟ حادث، إذن هذا مخلوق طالما أنه يتغير. إذن العرض يزول، طيب فالأعراض حادثة. طيب لحظة، هل يمكن تجدون جوهر من غير عرض؟ ما في جوهر إلا إذا يكون عرض، صح؟ آسف، ما في جوهر إلا لا يخلو، لا يخلو من الأعراض، لا بد. فلما كانت الجواهر، الجواهر لا تخلو من الأعراض، والأعراض إيش؟ حادثة. إذن وكل ما لا يخلو من الحوادث هو حادث. إذن فالجواهر حادثة، وأثبتنا الأعراض أنها حادثة، إذن فالعالم حادث. ماشي جميل معايا يا أخوان؟ ماشي معاه علم الكلام؟ هذا المركز العلمي درسكم علم الكلام. طيب إذن يا أخوان كل ما لا يخلو من حادث فهو حادث، فالجواهر حادثة. تمام معايا يا أخوان؟ ماشي تمام. كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذه قاعدة كلية ولا ما هي قاعدة كلية؟ قاعدة كلية. طيب